لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا تأويل كتابك، وفقهنا في سنة رسولك، وارزقنا اتباعهما وفهمهما وحسن العمل بهما وحسن الدعوة إليهما وحسن بيانهما، مبتغين بذلك وجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجنايات، الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص، وهو اتفاق جميع الأولياء على استيفائه. الشرط الثاني في استيفاء من شروط استيفاء القصاص، القصاص وهو القود، يعني قاتل العمد يقتله ورثة القتيل، فهم يستوفون حقهم، يقصون أثر هذا القاتل، لأن القصاص معناه من قص الأثر اتبعه واقتفاه، فهم يقتفون أثر القاتل ليقتصوا منه، ليدركوا ثارهم ويأخذوا حقهم. هذا الاستيفاء له شروط، يعني هذا الأخذ وهو قتل القاتل له شروط. الأول أن يكون القاتل مكلف، لأن يكون القاتل مكلف، لو كان صغير أو مجنون ما يستوفيه، وهذا مر الشرط وبينا ما يرد عليه وما أخذه وما إلى ذلك. هذا الشرط الثاني في استيفاء القصاص، أن يتفق جميع الورثة، هذا عند الحنابلة، أن يتفق جميع الورثة بما فيهم ذوي الأرحام وبما فيهم الزوج والزوجة. نصوا على هذه خلافا لبعض الأئمة، فإنه يرى أن حق استيفاء القصاص إنما يرجع إلى العصبة وهم الذكور، لا شأن للنساء بها. الحنابلة يقولون لا، هذا حق لجميع من يرث القتيل، يرثه فعلا ولو كان محجوب، يعني لو سقط هذا الحاجب لورث القتيل، فأدخل فيه النساء بما فيهم الزوج والزوجة. فقالوا هنا أنه لا بد من شرط في صحة هذا الاستيفاء، أن يتفق جميع الورثة، صغير وكبير، غائب وحاضر، وذكر وأنثى. فلو أن أحد الورثة ولو كان محجوبا قال عفوت، سقط القصاص. والقصاص له بدل؟ نعم، فله بدل، وهو الدية. فأيما أحد من هؤلاء الورثة أسقط حقه في القود سقط القصاص عن القاتل. اسمعوا ما يقول الآن. الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص اتفاق جميع الأولياء على استيفائه. الأولياء، أولياء من؟ أولياء القتيل، أولياء جمع ولي، والولي يعني القريب والناصر، كل أقربائه من النسب وأقربائه من السبب، لأنه في قرابة سبب وهي الرضاع، والرحم الزواج، لأن الزواج سبب في القرابة. أما الرضاعة فلا دخل له لهم، لكن يدخل فيه السبب وهو الزواج وهو المصاهرة. فقال كل أولياء القتيل لا بد من اتفاقهم. نعم، لأن الاستيفاء حق مشترك لا يمكن تنقيصه. ما يمكن تنقيصه ولا تبعيضه، الاستيفاء حق مشترك. لما قال حق مشترك؟ ما قال حق معين، لأنه لو كان حق معين قد يسقط الإنسان جزءا منه، لكن هذا حق مشترك بين الجميع، ما يمكن تجزئته، لا يمكن تجزئته. فإذا أسقط بعضهم حقه القتل ما يتجزأ، ما يقول اقتله نصف قتلى ربع قتلى عشرة، ما يصير. فلما أسقط بعضهم حقه سقط القصاص وانتقل إلى البدل. نعم، فلم يجز لأحد التصرف فيه بغير إذن شريكه، لأنه لا ولاية عليه، أشبه الدين. كذلك لما بينا اتفاق جميع الورثة أولياء القتيل في حق الاستيفاء، لا يجوز لأحدهم أن يستبد فيستوفي القصاص دون موافقة بقية الشركاء، لا يجوز ولا يصح لأحد أن يذهب إلى القاتل فيقتله دون موافقة جميع أولياء القتيل. نعم. وليس لبعضهم استيفاؤه دون بعض، لأن اتفاق الكل شرط ولم يوجد. وليس لبعضهم استيفاء دون بعض، لأن اتفاقهم شرط، فإذا لم يوجد لا يجوز. نعم. فإن فعل من منعناه منه غير زوج فلا قصاص عليه. الحمد لله. فلو فإن فعل ممن منعناه منه غير زوج فلا قصاص عليه. لو قال فإن فعل من منعناه منه ممن يستحق القصاص، كان واضح العبارة. أما أن يقول فإن فعل من منعناه منه، منعناه من كل الخلق ما عند الورثة والوالي، ما يجوز لأحد يقتل القاتل، ولا صلة له بالقتيل ولا قرابة له. فهذه العبارة كان المفروض أن تستوفى بإضافة جملة فتكون العبارة واضحة. قال فإن فعل من منعناه منه ممن استحق القصاص غير زوج فلا قصاص عليه. لما استثنى الزوج؟ سيبين، وأن الزوج وارث. قال ما عدا الزوج لا يكون زوجا إلا تكون زوجة له، أي ما تزوج لما قال زوجة. قال ما أشوف. فإن فعل من منعناه منه ممن استحق القصاص، ممن يستحق القصاص، يعني سبب استيفاء القصاص. نعم، جزاك الله خيرا، الله خليك. نعم، لأن قال فلو فعل ذلك، بمعنى ذهب دون إذن بقية الورثة فذهب إلى القاتل فقتله، ما يقتص منه. أي أحد له حق في القصاص فقتله فلا يقتص منه. لما لا يقتص منه؟ لأنه له حق في الدم، فلما كان له حق في دم القاتل والقتل لا يتبعض، والقصاص من شرطه التماثل، لأنه مر علينا من شروط القصاص المكافأة والتماثل، فلما لم يكن متماثلين انتفى القصاص. ننتقل إلى بدل القصاص. ما هو بدل القصاص؟ الدية. نعم. فلا قصاص عليه لأنه قتل نفسا يستحق بعضها، فلم يجب قتله بها. إذا استحق شيء، وذلك الذي يسرق من بيت مال المسلمين ما تقطع يده، لأنه له حق في هذا المال. والذي سرق من مال الشركة وهو شريك ما تقطع يده، لأنه له حق في هذا المال. وهذا كذلك لما كان له حق وشريك الجارية، لو اشترك اثنان أو ثلاثة في جارية واشتروها فنام بعضهم معها وزنى بها، ما يقام عليه حد الزنا، لأن شبهة الملك تدرأ عنه ذلك الحد، لأن له حق فيها. فهذا قال هنا له لما كان له حق في القصاص امتنع القصاص وانتقل إلى البدل وهو دفع الدية. واضح هذا؟ نعم. فلم يجب قتله بها لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفسه، ولأنه مشارك في استحقاق القتل. لأن النفس لا تؤخذ ببعض نفس، النفس وهو الذي قام بالقتل وهو الوارث، وارث دم القتيل قام بقتل القاتل، هذه نفس كاملة قتل بها بعض النفس. ليه سماها بعض النفس؟ لأنه له جزء منها، وبقية الأجزاء حقوق للورثة، فهو أخذ جزءا منها فأصبحت بعض نفس. قال هذه نفس ببعض نفس، فانتفى التماثل ويكون انتقل إلى الدية. نعم، امتنع القصاص وانتقل إلى الدية. ولأنه مشارك في استحقاق القتل، يعني ولأن هذه كلها تسمى تعليلات. فلان ضرب هذا الغلام فلم نضربه، لم نعاقبه، لأنه كذا ولأنه كذا، هذه التعليلات عن الأسباب والمسوغات التي منعت، ما تقول مبررات كما هو يلهج بها كثير من الناس في الصحف والكتب. هذا لفظ خطأ، إنما يقال مسوغات أو تعليلات هذه. نعم. فلم يجب عليه قود كما لو كان مشاركا في ملك الجارية ووطئها. ووطأها كما لو كان مشارك في ملك جارية ووطأها، ما يقام عليه الحد، يدرأ عنه الحد بهذه الشبهة. واضح هذا؟ نعم. ويفارق إذا قتل الجماعة واحدة. ويفارق، لما قال يفارق كان هناك اعتراض، اعترض بعض الأئمة على أن هذا القاتل وارث القتيل يقتل هذا القتل، لأنه فوت، هذا قول الشافعية، لأنه فوت حقوق المشتركين معه، المشاركين معه في القصاص، فكان القتل. نحن نقول لا، لا يقتل قصاصا، قد يعزر، وقد يصل التعزير إلى القتل، يعزر بمعنى إيه؟ يعاقب. وهذه العقوبة مرجعها إلى من؟ إلى الإمام بما فيه المصلحة، يؤدبه تأديب غليظ. لما يعزره؟ لأنه تعدي، لأنه افتات على حق المشاركين وحق الإمام، ليس له ذلك إلا بإذنهم، فيعاقبه. قول عند الشافعية وهو أنه يقتل به حتى ولو كانت بعض نفسه، بدليل أن الجماعة لو قتلوا واحدا لقتلناهم به، فكان قتل بعض النفس بنفس كاملة. نعم. قال يفارق. الفقهاء يقولون هذه هناك فرق بين هذه وهذه، أو هذه تفارق تلك، أو لا مناسبة بينهما، أو الفرق يبدون كتب وضعت في هذا الشأن تسمى كتب الفروق، وهي مسائل تتشابه في نوازلها، وتتفق في أحكامها، تتشابه في نوازلها وتختلف أحكامها. يقول يا أخي هذه مثل هذه، لما أجزتم هذه ومنعتم هذه؟ يقول لا، هناك فرق بينهم. فالفقيه يبدي الفرق، غير الفقيه يقول ما أدري، يقول تعبد أو لا أعرف وغير. والفقيه لا بد أن يبدي فرقا، ومعرفة الفروق من باب الفقه، مما يجعل الإنسان يفهم، لأنه قد يأتي السائل ويقول ذهبت فطفت وبعد أن طفت نسيت أن أصلي ركعتين فسعيت، يقول له حجك صحيح. ويأتي الآخر فيقول طفت وبعد طوافي عمدت إلى السعي دون أن أنفلت إلى المقام أو إلى ماك، يقول له ارجع أعد الطواف وصلي ركعتين. يقول له أخي السائل واحد، لما أفتيت هذا بخلاف هذا؟ يقول لا، بينهما فرق، ذاك السائل نسي عن جهل وأخطأ فيقال صلي ركعتين بعدها، وذاك تعمد أن يفعل ذلك فقيل له أعد الطواف. هذا معنى الفرق. تجي مسائل كثيرة، هنا اعترضوا قالوا يقتل، وجدنا الجماعة تقتل بالواحد، قال لا بينهم فرق. اسمعوا الفرق الآن والفارق. ويفارق إذا قتل الجماعة واحدة فإنا لم نوجب القصاص بقتل بعض النفس، وإنما يجعل كل واحد منهم قاتلا لجميعها. قال أنتم تقولون أن تعترضون علينا أن قلنا أنه لا تقتل نفس ببعض نفس، فأوردتم علينا نقضا لهذا، نقضا عن إبطال لهذا الدليل أن الجماعة تقتل بالواحد، فهذه قتل نفس ببعض نفس. قالوا لا، نحن لما قتلنا الجماعة بالواحد قدرنا أن كل واحد منهما قتل هذا القتيل جميعا، فلم نقل أنه قتل نفسا ببعض نفس، إنما قتل نفس نفسا كاملة بكاملة. نعم. ولو سلم فمن شرطه المشاركة. ولو سلم، إيش معنى ولو سلم؟ أي لو سلمنا أن دليلكم صحيح، ولو سلمنا أن دليلكم صحيح وأن من افتات على الورثة فقام بقتل القتيل دون أخذ منهم فاقتصينا منه وأوجبنا عليه القصاص، لو سلمنا هذا الذي قلتم، فنحن نقول أنه لما كان القصاص حقا مشتركا بين الجميع لا بد من المشاركة في الفعل. نحن نسلم ما قلتم، لكن لا بد من المشاركة في الفعل. فإذا اشترك اثنان قتلنا بهم القتيل، فإذا انفرد واحد الآخر لم يشارك لم نقتل المشارك. ولذلك لو أمسكه أحدهم وقتله قاتل نمسك الممسك حتى يموت ونقتل القاتل. فقال هنا نحن ولو سلمنا ما قلتم أنه لأن هذا ليس قتل ببعض نفس، فهذا القتل لا بد من مشاركة الجميع فيه. طلبة العلم معنا إن شاء الله. نعم اقرأ. وليس لبعض استيفاؤه دون بعض، فإن فعل فلا قصاص عليه، وعليه لشركائهم حقهم من الدية، أي للذي لم يقتل قسطه من الدية، لا بد يعطيه حقه من الدية، لا بد أن يعطوا حقهم من الدية. هذا الحق اختلفوا فيه، هل يدفعه هذا الذي قام بالقصاص دون إذنهم؟ هل يقال له ادفع أنت هذا الذي قمت به ثم تأخذه من الجاني، ورثة الجاني يدفعون لك، أو أنهم يأخذون هذه الدية من الجاني، من تركة الجاني، وهذا الذي قام بالقصاص سقط حقه من الدية؟ قال هناك وجهان، اسمعوها الآن. وعليه لشركائهم حقهم من الدية، أي للذي لم يقتل قسطه من الدية، لأنه حقه من القود سقط بغير اختياره، أشبه ما لو مات القاتل أو عفى بعض أولياء. وعليه لشركائهم حقهم من الدية، أي الذي لم يقتل، لا بد كلمة في كلمة ساقطة، ما يجي التعبير هذا. وعليه أي على القاتل الذي افتات على الشركاء، لشركائه حقهم من الدية، عليه يعني يجب عليه، وهذا الوجوب عليه إما من تركته من ماله الخاص أو من تركة الجاني على وجهين. فقال يجب عليه لأنه أسقط حقه بهذا القتل. نعم، أشبه ما لو مات القاتل أو عفى بعض الأولياء. نعم. وهل يجب ذلك على قاتل الجاني أو في تركة الجاني؟ وعليه لما قالوا عليه لشركائهم حقه من الدية، يعني ما عليه قصاص، إنما الذي يجب عليه أن يؤمن حقهم من الدية، لأن الدية أصلها في الجاني إما قصاص أو دية، فلما انتفى القصاص بقيت الدية، فالجاني ذهب، من يقوم بهذه الدية؟ ورثتهم، فإما أن يدفعها هذا، وهذا هو المشهور لذلك قدمه، يدفعها ثم يعود على ورثة الجاني، أو يقال ادفع لهم أمن لهم حقهم من تركة الجاني، لأنه بافتياته سقط حقه، أو يقال أن حقه باق في تركة الجاني فيدفعها أولياء هذا القاتل. اسمعوا، هي مسألة عويصة وما أظن وراها طائل. اسمع، اقرأ يا أخي. وتسقط عن الجاني في أحد، ويسقط عن الجاني، خلي تسقط أحسن. طيب، تسقط، وتسقط عن الجاني في أحد الوجهين. تسقط عن إيش اللي يسقط؟ الدية. الدية، نعم. لأن المقتص قد وجب عليه فيجب على قاتل الجاني، لأنه أتلف محل حقه فكان له الرجوع عليه بعوض نصيبه، كما لو كانت له وديعة فأتلفها. يقول عن هراد، يقول لما قال تسقط عن الجاني في أحد الوجهين، لأن المقتص قد أوجب عليه، وجب عليه المقتص، كأنه يراد أن يقول المجني عليه، كأن المجني عليه وقع عليه القصاص ففوت حقا لهم، ووجب عليه أن يؤدي هذا الحق. نعم. وفي الوجه الآخر لهم ذلك، أي حقهم من الدية في تركة الجاني، ويرجع ورثة الجاني على قاتله. والوجه الآخر أن حقهم ما يكون على الجاني، إنما يكون على ورثة القتيل، ما يكون على هذا الذي قام بالقصاص دونهم على شريكهم، إنما تكون الدية عند ورثة القاتل فيأخذونها منه، ثم يعودها فإن أحبوا قد يعود هؤلاء أو لا يعودون. والصحيح أنهم لا يعودون على المقتص، المقتص استوفى حقه. اقرأ المثل بعده. وإن عفى بعضهم سقط القصاص، وإن عفى بعضهم سقط القصاص، وإن عفى بعضهم أيا كانت امرأة أو رجل صغير، صغير يعني بمعنى مميز كبير، مو معنى يعني دون البلوغ، فإن عفى بعضهم رجل يعني امرأة أو رجل سقط القصاص وانتقل الحق الاستيفاء إلى الدية. نعم. وإن عفى بعضهم سقط القصاص وإن كان العافي زوجا أو زوجة. إن هذه الشرطية ليست شرطا، إنما تأتي للمبالغة أو تأتي لاستقصاء الأمر، تقول افعل كذا كذا وإن جاءك فلان، يعني لا تمتنع حتى في حالة مجيء فلان ذا الهيبة، أو تقول اقتص إذا عفى أحدهم ذهب القصاص وبقي، إن عفى أحدهم ذهب القصاص وبقيت الدية، حتى ولو كان هذا القصاص ممن ليس يلحق القتيل بنسب، إنما يلحقه لا يلحق القتيل بنسب، إنما يلحقه بسبب، وهو أضعف أنواع الرحم. فكان حتى ولو كان زوجة وزوجة، لأن كثير من الناس لا يدخلونهم في ورثة القتيل، قال حتى لو كان هؤلاء كذلك لو عفى أحدهم. نعم، اقرأ. وللباقين حقهم من الدية على الجاني. طيب، وإن كان العافي، اقرأ. طيب. وإن كان العافي زوجا أو زوجة إشارة منه إلى أنهما من مستحقي الدم كبقية ذوي الفروض وهو قول أكثرهم. يعني هو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر أهل العلم الحنفية والشافعية وكثير من الصحابة ما عدا مالك وبعض الأتباع. نعم. وقال الحسن وقتادة ليس للنساء عفوا. وعن أحمد الرواية الثانية عن أحمد هو موروث للعصبات كقول المالكية. عند أحمد رواية توافق المالكية أن العفو عن القصاص إنما يرجع فيه إلى الرجال لا دخل للنساء فيهم. نعم. واختاره الشيخ تقي الدين لأنه ثبت لدفع العار فاختص به العصبة كولاية النكاح. يقول هذا القول الرواية الثانية التي للإمام وليست المذهب اختارها ابن تيمية رحمه الله، فقال لأن القصاص ثبت لدفع العار، يعني هو للتشفي ولدرك الثأر دفع العار جزء من العلة، ليست العلة جزء من العلة، ولدفع العار. وهذه طبعا قد تكون عند بعض النفوس التي هي أغلب بني آدم عندهم هذا النوع لا بد من التشفي يلحقه غيظا، فكانت هذه جزء علة. قال فلما كان القصاص هو لدفع العار، والقبائل يعني قد يعير بعضهم بعض أن أباك أو أخاك قتل وأنت ذهبت فأخذت الدية ولا عبت ولا همة لك ولا مروءة، فيجعلون هذه من باب العار، والتشفي الغيظ هو كذا هي الواضحة في ذلك. ولذلك الله عز وجل قال وقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، لأنه مغتاظ، ما قال للعار، قال لأنه مغتاظ، لأن فيه الغيظ التشفي، فالإسراف لا يكون إلا للتشفي في الغالب. فقال ثبت أنه درءا للعار، والعار ما يلحق النساء ما يعيرون، إنما الرجال في المجالس الأندية هم الذين يعيرون. لما كان هذا مختص بالرجال جعلنا العفو إنما يكون خاصا بالرجال كولاية النكاح، في عندنا مقيس ومقيس عليه، ولاية المرأة في النكاح للرجال ولا للنساء؟ للرجال، ما تكون للنساء، مات للمرأة تزوج امرأة أبدا، ولا يليها إلا أقرب الرجال إليها، يكون أبوها ثم ابنها عند الحنابلة خلافا للشافعية والمالكية، ثم بعد ذلك أقرب الناس إليها. لما كان أقرب الناس إليها؟ لأنهم أحن وأعرف وأدفع أن يحموا شرفهم من غيرهم، ما يعطوها للبعيد ولا ساقط المروءة لأنه ما يعرف ولا يحتسب. فلما كانت ولاية النكاح تكون للرجال ولأصحاب المروءات ولذوي الاستقامة كله حفظا للعار، خشية أن يعطوا ابنتهم أو كريمتهم لدنيء المروءة فيمتهنها أو يذلها أو يلحق الأسرة العائلة عارا بتصرفاته، فحفظا لذلك جعلت الولاية في يد الرجال، يد الرجال المستقيمين أقربهم إلى المرأة، هذا المقيس عليه. فقاس ولاية القصاص بولاية النكاح بجامع أن كلا حريص على دفع العار وحفظ الكرامة والنسب. عرفنا هذا الوجه؟ نعم. وفيه وجه أنه يختص بذوي الأنساب فقط. وفيه وجه، هذا وجه للشافعية كذلك، يعني ليس رواية عن الإمام، إنه فيه وجه يختص بذوي الأنساب، يعني ما يدخل فيه لا يدخل فيه الأرحام من السبب كالمصاهرة وكذوي الأرحام وكالمعتق والوراثة بالولاء. نعم. وقال قوم لا يسقط بعفو بعض الشركاء. وقال قوم لا أدري من هم القوم لكن هكذا ينسبونهم إلى بعض علماء أهل المدينة، يقول أن بعض أهل العلم في المدينة من سكان المدينة أيام مالك أنهم يقولون، وهو قول عند مالك غير مشهور، يقولون أنه لو عفى بعض مستحق القصاص لا يسقط القصاص، إذا أصر البقية إذا لم يتفقوا على إسقاطه لا يسقط ببعضهم. عرفنا أقوال أهل العلم، كان في عدة أقوال. المذهب عندنا أنه كل الورثة يستحقون القصاص، فكلهم كل أحد منهم له الحق في العفو، أنه يختص بذوي النسب من القرابات، أما القرابات من الأسباب لا يدخلون، من ذوي الأسباب كالرضاع والمصاهرة ما يدخلون فيها. وفيه قول وهو الأخير وهو وجه أنه لا يسقط بعفو أحد الشركاء، إنما يستمر القصاص إلا باتفاقهم جميعا. نعم. والأول هو المشهور لما روى أحمد وأبو داود والنسائي. والأول هو المشهور، مشهور في ماذا؟ مشهور في المذهب، بارك الله فيكم. والأول هو المشهور في المذهب. نعم. والأول هو المشهور لما روى أحمد وأبو داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، الله أكبر، ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. قضى صلى الله عليه وسلم حكى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا أيا كانوا، ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، يعقلون لكن ما يرثون منها، لكن ما فضل عن ورثتها يأخذها العصبة، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. هذا الحديث ما يفيد أن يفيد جميع الورثة يقتلونها، يفيد نعم، ها؟ من كان يفيد أنها يمكن بقيتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ويدخل فيه الزوج، أليس كذلك؟ هذا الله لما قال قضى أن يعقل على المرأة اعطي عصابتها من كانوا، قد عرفنا أنه الرجال، واضح؟ ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، والزوج من ضمن الورثة، فدل على أن الزوج يعني يدخل فيه ذوي النسب. نعم. ولحديث عائشة وقول عمر رواه سعيد وأبو داود. نعم. وعموم قوله عليه السلام فأهله بين خيرتين، أي أهله بين خيرتين، إما القتل ولا المأوانة، وأهله بين خيرتين يعني القتيل أهله بين خيرتين، إما أن يقاد من القاتل أو يقبل الدية. الشاهد في كلمة أهله، أهله ممن قال أنه خاص بالعصبات، قال الأهل هم القرابات القريبة، لكن الحنابلة يقولون أهله أعم من ذلك، أدخل فيه النساء والرجال، بدليل أحاديث أخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطلق على الزوجة أهل. نعم. وهو عام في جميع أهله والمرأة منهم. نعم. وكسائر حقوقه، كسائر حقوقه، كسائر حقوق القتيل لو عليه دين من التركة، ولو له حقوق فعجزت التركة يقوم بها ورثته، قال كسائر حقوقه. نعم. وإذا سقط بعضه سقط كله، لأنه لا يتبعض كالطلاق والعتاب. وإذا سقط بعض القصاص سقط كله، لأنه لا يتباعد كالطلاق والعتاق. لو طلق نصف تطليق أو أعتق العبد جزء عتق يكون العتق كامل، يكون الطلاق كامل، ما يتباعد الطلاق ولا العتق ولا العتاق، وكذلك لا يتباعد القصاص. نعم. والمرأة مستحقة فسقط بإسقاطها كالرجل. نعم. وزوال الزوجية لا يمنع استحقاق القول. زوال الزوجية، لأنهم قالوا إذا ماتت الزوجة أو مات الزوج انتفت القرابة والصلة، أصبح هو بعيد عنها وهي بعيد عنه، بخلاف الأب والابن لا زال ابنه، لكن هذه لا تقال زوجته انتهت. قالوا لا، اسمعوا ما يقول. وزوال الزوجية لا يمنع استحقاق القود كما لم يمنع استحقاق الدية. كما أنكم وافقتمون أن للزوج له شيء من الدية، وكذلك الزوجة لها شيء من دية زوجها، لم تمنعوا ذلك، فلا يصح لكم أن تمنعوا القصاص بموافقة الزوج أو الزوجة، لأنهم لهم حق في العفو. نعم. وكذا لو شهد أحدهم ولو مع فسقه بعفو بعضه. يقول طبعا العفو إما أن ينطق به فيعرفون ذلك فيتكلم فيسمعونه، أو يشهد أحدهم قال أنا أشهد أن فلان وفلان أو فلان وفلان من ورثة القتيل عفوا، قال يثبت العفو بالشهادة كما يثبت العفو بحكم الحاكم حين يسمع أو يعلم. يعني العفو يثبت بهذه الأمور، منها الشهادة ولو كان الشاهد يعني فاسق. نعم. وللباقين حقهم من الدية على الجاني. وللباقين نعم، سواء عفى مطلقا أو إلى الدية، لا نعلم فيه خلافا. يعني وللباقين حقهم من الدية، وإن عفى بعضهم سقط القصاص، وإن كان العافي زوج أي زوج أو زوجة. لا نعلم. وللباقين حقهم من الدينة عن الجاني، يعني يقول لو المسألة فيها تقدير وفيها حذف، لا أدري النقص من أين، لكن أراد أن يقول لو عفوا عن القصاص إلى الدية فقام بعض العافين فاعتدى على الجاني فقتله، ترى هذه أزرها كبير، لو تعمد خطيئته كبيرة والعياذ بالله، لأنه غدر وغيلة ما يعفى عنه. فهو قال لو عفى أهل القتيل فارتفع القصاص عنه، ثم جاء بعض العافين فقتل هذا القاتل، فهذا له حكم، إما أن يعلم أن العفو يذهب القصاص فيبطله ولا تبقى إلا الدية فتعمد عن ذلك فله حكم لا بد من القصاص، أو يجهل لا يعلم إما نسيانا أو جهلا، أو أنه يعلم، فهذا الذي يعلم له حكم، ونتكلم عن هذا فيما يأتي إن شاء الله في درس قادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ، سائل يسأل هل رفع اليدين في صلاة الجنازة مشروع؟ فعله الصحابة رضي الله عنهم، منهم من رفع منهم من لم يرفع، أما تكبيرة الإحرام فأظن متفق عليها، ما بعد ذلك من تكبيرات إن شئت رفعت ففعله بعض الصحابة، وإن شئت لم ترفع ففعله بعض الصحابة، لا تنكر على من فعل أحدهما. نعم. يقول طاف طواف الحج شطين في الدورة الأرضي وأكمل البقية في الدورة الثانية، ولم يصلي ركعتي الطواف إلا بعد سعي الحج، فما الحكم؟ إن كان على النسيان ما في شيء، كان على النسيان ما في سعي، والطواف لا يختلف سواء فوق ولا تحت، لكن بقيت الأفضلية، فإن كان زحام فلك الأجر، وإن لم يكن زحام فالطواف كقرب الكعبة أفضل من الطواف عن بعد، والله أعلم. ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة؟ الرؤية حلم، والحلم من الله عز وجل، قد يكون حلم من الشيطان. إذا كان حلم من الله عز وجل فلها تأويل، والملك يتمثل بأمثلة فيلقيها في قلب النائم فيرى. ولذا لا يجوز لأحد أن يعبر الرؤيا إلا وهو عالم بها، لأنه يفتات على الله عز وجل، كذب على الله هذا ما. ولذلك عقوبة الذي يقول أنا رأيت في المنام ولم يرى، عقوبته يوم القيامة يعذب، يقال له اعقد بين شعيرتين، الشعيرة التي ينبت فيها الحب طرفها دقيق، فإذا جئت بواحدة مقابل أخرى من طرفيها من رأسيها فقلت اعقد بينهم، هذا مستحيل لا يتمكن. فهذا يعذب يوم القيامة، يكلف بهذا فيعجز. فكانت عقوبته هذا الكلام إما في النار أو في عرصات القيامة أو ما إلى ذلك، والله أعلم. لكن هذا لا يجوز. فلما كانت هي جزء من النبوة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره يرى الرؤيا فتكون مثل فلق الصبح وهي مقدمات النبوة، كانت هذه جزء من الرسالة، جزء من النبوة، من الوحي، جزء من الوحي. فإذا رأى الرجل الصالح رؤيا هذه الصالحة فهي رؤيا حق، فلا يخبر بها إلا صديق أو عالم. الصديق يتفاءل لك خيرا، والعالم يفتيها بحسب ما ترى. فإن كانت مما يشتاء منها المستاء منها الذي رأى هذا في النوم فإنها خير له، أن ما قضاه الله سيكون، لا بد أن يكون. فيأتي في النوم شبيه لتلك الحادثة أو لها دلالة يفطنها من يعرف الرؤيا، كموت قريب أو قطع عضو أو ذهاب مال أو ما إلى ذلك، فيدرك الذي رأى الحلم هذه فيستاء نفسه. لكن لما كان إيمانه بالله وقضائه فيه يقين اطمأن قلبه فاستعد لما يجري عليه. فإذا وقع القضاء كان عارف، فاستقبل ذلك بصبر واحتساب، فيثيبه الله على ذلك ويخفف عنه ما يقع عليه. لكن لو كان لا يعرف أو رآها ولم يدري لأنه في غير استقامة، أو لم يرها فوقعت فجأة، تصور كان في الليل سهران يبرح ويعمل ما يعمل ثم ذهب، وإذا منتصف الليل قالوا حريق في الدار، نجا من نجا وهلك من هلك، ذهبت الأمتعة والأموال، وتعرى في العراء وشاهدوه الناس بوضع ثم خرج، فبقي حيران مضطرب لا يعرف أين يأوي وعليه من الديون وحقوق الناس، كم تكون هذه في وقعتها عليه؟ أما ذاك الذي تهيأ وعرف. وإذا رأى رؤيا خير فهي من باب البشرى له، لأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصادقة الصالحة هي بشارة، مقدمة بشارة له. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.